السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير جميعا. المبيد هذا مسمى يلطف شوي، يعني كلمة مبيد هذه يعني تلطيف فقط للمسمى الحقيقي له. المسمى الحقيقي له هو سموم، سم، هذا سم، زي أول كانوا يسمونه السم الفئران، مبيد الفئران، فأكرمكم الله، هذا مبيد للحشرات، مبيد للفئران، مبيد للبشر، مبيد حتى للشجر. المبيد استعماله ليس بالأمر الهين وليس بالأمر البسيط، وأنا ما أدري كيف التجاوزات من خصوصا اللي أخذوا المزارع الجديدة والمنح الجديدة مثلا وداخلين على الزراعة بغير يعني خبرة سابقة، وهم ما يلامون لأنه توجيه لهم كان قليل. المفترض ما يمنح، كل ما منحت مجموعة من المواطنين مزارع المفروض يعمل لهم دورات إرشادية ويعني سلمت لهم المزارع وجاءوا متحمسين وقروض من الدولة سابقا يعني الفترة اللي راحت، فجاءوا مقبلين والمبيد عندهم شغال لأي إصابة. هذا غير صحيح، لابد التكامل بيئي، أنا أنادي بالتكامل البيئي في وسط المزرعة، لابد عندك أغنام، لابد عندك دواجن، لابد حتى تتكامل البيئة، وإيش يمنع وجود قطط في المكان؟ إيش يمنع لأكلهم يأكلون؟ هم شغالين لك، القط يأكل الفأر والدواجن تلتقط الحشرات. أنا سبق أني تكلمت في هذا الموضوع أكثر من مرة، حظائر الأغنام عندي ما شاء الله تبارك الله فيها أعداد، إذا خرجوا للمرعى صباحا تسرح الأغنام في خارج الحظائر، الأماكن اللي ممكن يجدون فيها مرعى قريب من أماكنهم، على طول الدواجن تدخل في الحظائر وتشتغل طول النهار فيها وتخرج، والله لا رش ولا مبيد ولا، الحمد لله رب العالمين، يعني ما الأمر بسيط جدا. نعم هناك، لنفترض أن هناك إصابة معينة، هذه في حدود الإصابة وفي وقت مناسب، ما يكون وقت فيه ثمر، يعني مثل الآن إذا في أي إصابات أو مشاكل المفترض أنه الآن إذا عندك أي تعديلات أي فحص أي حاجة الآن، بعيد عن الثمر وفي حدود معينة. المبيد هذا يقتل، هذا يعني سم، بس سموه مبيد بدلعوه شوية وقالوا عنه مبيد. يعني أموالنا وأهلينا جميعا يعني. والله يجزاك خير يا بن زيد ويرحم والدينا والديك على النار. والله ان احنا عندنا غنم ودجاج وأرانب وقطط الله يكرمكم، وعندنا كل شيء والمزرعة مفتوحة، لكن احنا نبحث عن الدواء الناجع للسوسة، لان السوسة الحقيقة اذا صارت في وسط النخلة مشكلة، لكن اذا صارت تطير ولا برا سهل القضاء عليها. الدجاج، البط، القطاوة، المشكلة الوحيدة الرئيسية هي إذا صارت يرقة في وسط النخلة، هذا اللي احنا نتحدث عنه، هذا اللي احنا نقول هل يمكن انه فعلا التجريع بالمبيد الحشري الجهازي قاتل لها وعدم مضر، عدم مضر، عدم مضر، عدم مضر، ثلاث مرات نقوله، إذا كان مضر فاحنا بحاطينه، إلا بشرط ان احنا نصر من خلاه علاج اللقاح، ما نلقحها ونقطع عذوقها، نخليها سنة سنتين ثلاث، بحيث ان احنا ما نخسر النخلة لكن نخسر الثمرة، وخسران الثمرة اسهل بكثير من خسران النخلة. وجزاكم الله خير، رحم الله والدينا والديكم على التفاعل، والله يجعل في ميزان حسناتكم ولا يحرمكم اجره، يجعل ثواب لكم ولمالكم واولادكم وحلالكم ووالديكم، والتفاعل مثل هذا هو اللي يفيد الجميع. احلى كلام، كلام اخونا شيخنا ابو زيد. السموم غير مطلوبة، لكن بوقت الوقاية، وقت الوقاية هي وقت ما يكون ما فيش ثمر، مثل هذه الأيام لا في ثمر ولا في طمر ولا في إشي، في وقاية، والوقاية كمان لازم تكون مراقبة كمان، حتى المبيدات هاي يمنع بيعها إلا بموجب ترخيص، ترخيص من دكتور مختص في مكافحة النبات، مكافحة الحشرات، بيكون مختص زراعي ومختص، ممنوع صرف المبيدات إلا بموجب تصريح من وزارة الزراعة. وزارة الزراعة هي بتدخل الأدوية، هي بتدخل الأسمدة، هي اللي بتفحص وبتسمح وبتمنع. المسموح تسمح فيه والممنوع تمنعه بتاتا. المبيدات سيئة لكنه أوقات لازم استعمالها في حالة إصابة شديدة، واتخاذ الحيطة والحذر، ومراعاة فترة السمية، وإذا كانت فترة السمية قريبة يمنع بها الثمر، ولازم يكون في فحص على الثمر من المزرعة، ويكون نظام تتبع من المزرعة. كل مزارع يكون عنده نظام وسجلات يسجل شو الأدوية اللي بيستعملها وفي تواريخها، وكل الأمور تكون مراقبة سليمة 100%. تستعمل المبيدات بطريقة عشوائية خطيرة جدا على البيئة وعلى الإنسان وعلى الحيوان. إيش نوع السماد؟ مش السماد، المبيد الحشري تستعمله في الحقن، شو هو النوع؟ السلام عليكم أخوي نعيم، هل أنت جرعت نخلك بالمبيد وفحصته وصدرته لأوروبا وقبلته أوروبا؟ هذا سؤال مهم جدا. جميع المزارع في منطقة الأغوار عندنا بفلسطين تتعامل مع مبيد الحشري تجريع، وأنا واحد من المزارع كوقاية، ما عندنا إصابات، وبنشتغل على نظام الجلوبال جاب، يعني نظام مهم جدا هذا، ونظام التتبع من المزرعة لغاية المستهلك. لازم انت تسجل سجلات رسمية وتشوف. احنا عنا فحص قبل ما التصدير، وعند استلام المنتج في اوروبا وامريكا بفحصوا السمية وبتأكدوا منها 100%. النتائج جيدة جدا وما في اشي بخوف، والتجربة يعني بلا، ولكن لا يطمئن قلبي. المفروض انك تجرب وتشوف، جرب السنة هاي، اذا انت يعني عندك شكوك تقدر تجرب على نخل النخلتين بهذه الايام وتفحص وتشوف، والنتائج ان شاء الله رب العالمين كويسة وما في اي ضرر بإذن الله. التجريع في هذه الأيام مناسب جدا لأنه ما فيش ثمر كمان، وحتى لو في ثمر ممنوع تستعمل أنت وقت الإثمار لأنه سميت هذا المبيد 90 يوم، يعني ممنوع تستعمله إلا في شهر 11 أو شهر 4 وقت تواجد السوسة، الله أعلم. هيك بقوله أنه تتكاثر بهذه الأيام مع اختلاف درجة الحرارة، واختلاف درجة الحرارة كمان في شهر 4 أو 5. السمية صفر بعد عند القطاف، يعني فحصنا التمور وما في سمية بتاتا. الطريقة مجربة من 15 سنة عنا، الحمد لله رب العالمين، فيش عنا إصابات، فيش عنا تواجد، ما منعرفها للسوسة ولا منشوفها. المبيد الحشري مع مياه الري فقط لا غير هو اللي بيجيب السوسة. الحقن غير مجدي بتاتا. السلام عليكم، صباح الخير أخي نعيم. يعني أنتم في فلسطين من 15 سنة وأنتم تستخدمون المبيد الحشري الجهازي مع مياه الري ولم تروا إصابة في نخيلكم؟ تم رفع هذا المقطع الصوتي بواسطة عامر العويسي على قناته الساوند كلاود.